القاهرة تقدم. حتى يأتيك اليقين. حتى يأتيك اليقين مع الدكتور أسامة العبد وفاطمة عمر. مستمعينا، ما زلنا مع الأستاذ الدكتور أسامة العبد نتحدث عن آداب التلاوة والاستماع للقرآن الكريم. دكتور، أهلا بحضرتك. أهلا بك ومرحبا وبالمستمع الكريم. توقفنا في الحلقة السابقة عند الحديث عن بعض آداب تلاوة القرآن والاستماع إليه. في هذه الحلقة نستكمل مع حضرتك هذا الحديث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من هذه الآداب اجتناب اللغط، وأن يتلو القرآن تلاوة بصوت هادئ وخاشع وجميل بالتجويد لتحيا به القلوب وتشنف به الأسمع. وعلى المستمع أن يتأدب بكل هذه الآداب ويحسن السماع والإنصات والتدبر وحسن التلقي بعدم الانشغال عن القرآن بحديث جانبي لا يتناسب مع جلال القرآن وهيبته. فالقرآن الكريم كلام الله الذي خلق الإنسان وسواه وأنشأ سمعه وبصره وبصيرته، وعلى القارئ أن يخشع ويتذكر أنه في حضرة الله الذي قال في محكم كتابه: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ويقول ربنا جل شأنه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ويجب على القارئ ألا يلحن في القرآن بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع العربي ومعناه عن الحقيقة، لأن ذلك من البدع المحرمة. يقول المولى عز وجل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ويقول مولانا عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. والترتيل هو التنضيد والتنسيق وحسن النظام والتحقيق والتدقيق في النطق والاستقامة في إخراج الحروف. قال أهل العلم: اقرأه قراءة بينة على تؤدة. وتجويد القرآن معناه إخراج كل حرف من حروف القرآن من مخرجه دون تغيير، وقراءته قراءة صحيحة وفق قواعد التجويد التي وضعها العلماء. كل الآداب اللي حضرتك ذكرتها، يعني اللي أنا فهمته إنه حضرتك تقصد بها المتخصص في قراءة القرآن، يعني الدارس للأحكام القرآن والذي يتلو في مسجد في مأتم. طب أنا كإنسان عادي عايزة أقرأ القرآن، هل لازم إن أنا ألتزم بكل هذه الآداب اللي حضرتك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وتتعتع فيه فله أجران. كلامك سليم، هذا هو إجابة سؤالك، لكن الناس زادت وفاضت. انت شفت من آداب القرآن ألا يحرك يديه، فده كله غير مطلوب. احنا بنهتم بالأشياء التي ظهرت في هذا الزمن من المقرئين، ويروح للميكروفون ده ويروح للميكروفون ده، هذا لا يتناسب مع جلال القرآن على الإطلاق. شوف مشايخنا السابقين ما كان لهمش إلا حركة واحدة بس، يضع إيديه على أذنه ويقرأ القرآن عشان يرتل ويجود. يقول ربنا عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والاستماع طلب السماع مع حضور العقل والقلب، والإنصات السكوت مع حسن الإصغاء، وترك التحدث أو الاشتغال بشيء. فليس هناك أهم من القرآن تلاوة وسماعا وتفعيلا وتطبيقا. قال الحافظ ابن كثير: لما ذكر الله تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة، أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته إعظاما له واحتراما، لكما كان يعتمده كفار قريش المشركون في قولهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، ولكن يتأكد ذلك في الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. وقال العز بن عبد السلام: الاستماع للقرآن والتفهم لمعانيه من الآداب المشروعة المحثوث عليها، والاشتغال عن ذلك بالتحدث بما لا يكون أفضل من الاستماع سوء أدب على الشرع. وقال جلال الدين السيوطي: يسن الاستماع لقراءة القرآن وترك اللغط والحديث بحضور القراءة، وترك الاستماع والإنصات للقرآن والانشغال بالأحاديث الجانبية المختلفة مكروه كراهية شديدة. فلا يجوز أن يتساهل الناس في الاستماع لكلام الله، وعليهم أن يتأدبوا في مجلس قراءة القرآن بأدب القرآن. ولا شك أن استخدام مكبرات الصوت التي تحدث صدى مشوشا على عباد الله حرام شرعا، فبسببها لا يستطيع المستمع أن يتدبر القرآن وأن تعظ بسماعي. الأستاذ الدكتور أسامة العبد، شكرا لحضرتك، ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. وغدا نلتقي حتى يأتيك اليقين. صفي الدين حسن، هنا القاهرة.